الله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبدأ لقائي مع حضراتكم بسؤال: ما هو الموت؟ إيه هو الموت؟ لان كتير مننا فاهمين ان الموت عدم، يقول لك مات يعني خلاص. لا، مش عدم. الموت ليس عدما، الموت انتقال من قانون الى قانون. يبقى لو انسألت ايه هو الموت، اوعى تقول عدم. ليس عدما، إنما هو انتقال من قانون إلى قانون. ولو أنت وإحنا على قيد الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى، كل يوم وكل ليلة بننتقل من قانون لقانون. أنا وأنت في قانون اليقظة، بتشوف إذا كانت عينيك مفتحة، غمضت عينيك ما تشوفش، ماشي؟ بتاكل اذا كلت تشبع. طب لما بتنام انتقلت من قانون اليقظه الى قانون النوم، يبقى انتقلت من قانون لقانون. طب ما تيجي تشوف القران قال في الحته دي ايه: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى زي ما قالوا لنا واحنا صغيرين وكانوا يعلمونا، يقول لك النوم موته صغيره. نعم، لانه انتقال من قانون لقانون. وساعه ما تنام قوانين اليقظه ما تبقاش معاك، بتشوف وعينك مغمضه في الرؤيه، شفت بايه؟ ويمكن تاكل وانت نايم وتقوم الصبح يجيبوا لك اكل، تقول لهم لا ده انا نفسي مسدوده، لانك كلت صحيح. طب كلت ازاي؟ وممكن تشوف اللي اتنقل الى رحمه الله من عشرات السنين، طب شفت بايه؟ وممكن تروح ابعد الاماكن، امريكا مثلا، وترجع وانت نايم على السرير ما اتحركتش، طب اتحركت بايه؟ اذا لما مت انتقلت من قانون اليقظه الى قانون الموت. يبقى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى ما يجي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الميت يرى، يا عم الشيخ الميت هيشوف؟ ده احنا غمضنا عليه وسبلنا عليه ولفناه في الكفه. طب انت شفت في الرؤيه وانت نايم بايه؟ ما انت ممكن تكون الدنيا بارده وما في بوشك في مشكله ولا تحت البطانيه، طب شفت بايه؟ طب اتكلمت بايه؟ طب مشيت بايه؟ طب رحت بايه؟ اذا بمجرد النوم لك قانون اتغير عن قانون اليقظه، وبمجرد الموت اتغير القانون، لان الموت اشف من النوم، فانتقلت من قانون الى قانون. عرفنا الموت هو ايه؟ وكان المفروض قبله نعرف الحياة هي إيه، لأن ثلاث أرباعنا عارفين الحياة كر وفر وجمع المال من حرام أو حلال، وعايز يكتر التركي ويجمع الحرام على الحلال ليكثره، يدخل الحرام على الحلال فيبعتره. واستمعنا من كلام ربنا من سورة النساء قبل لحظات من آيات المواريث، وإحنا بنتفنن كمسلمين ان نتهرب من ايات المواريث. بقى ابن فلان ده هياخد الارض بتاعت ابويا وتبقى بتاعت جوز بنتي ها، يكتب لي يكتب للبنت اللي يهرب مش عارف ايه اللي يدور على ايه، وهذا مما يذهب النعم. اكل المواريث تذهب النعم، والمواريث هقولها لك في كلمه واحده عشان تحفظها، الانصبه بتاعت المواريث ربع وتلت وضعف كل ونصف كل. حفظت ادي الانصبه بتاعت المرات، تلت والربع تضربهم في اتنين يبقى النص والتلتين، تقسمهم على اتنين يبقى السدس والتم، ادي المواريث بتاعت ربنا. ها طب ما تيجي كده في سوره الفجر، واما اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يقول ايه؟ ما هي النغمه ماشيه دلوقتي، ربي اهانا، كلا اختشي، كلا حرف رابع وزجر، كلا شوف الضنك اللي احنا فيه سببه ايه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اللي هو المراث، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. خلي بالك ده انت هتروح تتحاسب امام احكم الحاكمين، مفيش هناك شهود ابو 25 جنيه اللي قاعدين قدام باب المحكمه، ده الشهود ايدك وعينك ورجلك، والشهود ما هي شهود زور، ده شهود حقيقه، وربنا ادانا صوره من صور يوم القيامه، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا. انت كنت معايا ساعة المعصية وبتشهد عليا دلوقتي، شوف رد الجنود كما قال الله، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء. معلش اذا كنت انا بديت البداية دي لان كانت المناسبة تقتضي من سماع ايات المواريث، ها وما وجب عليك فعله وجب عليك تعلمه. ايه هي الحياة؟ هل الحياة كر وفر وجمع المال من حلال ومن حرام عشان يبقى عندي بدل الواد ما عنده بيت يبقى عنده بيتين، وبدل ما عنده فدان يبقى عنده اربعة؟ لا، ده مش الحياة. الحياة ان يقوم المخلوق بالمهمة اللي اتخلق من اجله. طب انت اتوجدت في كون ربنا ليه؟ عشان تساعده؟ عشان تاخد بايده؟ لا، ده ربك حدد المهمه بتاعتك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يبقى مهمتك في الكون ايه؟ العباد. طب انت لو ما عبدتش ربنا يبقى لازمتك في الدنيا ايه؟ تصير ميت وانت على قيد الحياة، لان احنا بنغلط في كلمتين، فيه ميت وميت. ميت انا وانت الان واحنا على قيد الحياة، اسمنا ايه؟ ميت. ما تشوف ربك لما خاطب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكان على قيد الحياة قال له ايه؟ انك ميت وانهم ميتون. يبقى الميت هو مين؟ اللي لسه على قيد الحياة وقابل للوفاة في اي لحظة، ما تعرفش هتيجي امتى، ما فيش متوسط اعمار، والموت ما لهوش السبب، ما فيش متوسط اعمار، مات لانه ميت قابل للوفاة في أي لحظة، خرجت الروح من البدن صرت ميت. أفمن كان ميتا فأحييناه. يبقى في فرق بين ميت بتشديد الياء وميت بسكون الياء. طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. عايزين نتفق إيه هي العبادة، إيه هي العبادة، لأن في الناس كده زي حالاتي فاهمين العبادة ساعة ما يسمع القرآن الكريم يتصعب ويتنهد ويمكن يبكي، ده مطلوب لأن ذكر الله سبحانه وتعالى تقشعر منه القلوب، ها، وتوجل القلوب وتقشعر الجلود. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ها. طب ما هو قالها في سورة ثانية: وبشر المخبتين. من هم المخبتين يا رب؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ايه هو الوجل؟ الوجل صوت المية اما تيجي تغلي، اما تحط البراد على البوتاجاز والمية تيجي تغلي، الصوت اللي بتعمله غليان المية ده اسمه الوجل. طب القلب يذكر ربنا يوجل؟ ايوه يا عم الشيخ، ده انت لسه قايل آية في سورة الرعد اهي، ها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب هو القلب بيوجل ولا بيطمئن؟ الاثنين الاثنين. زاج عند ذكرك أنت لله يوجل قلبك، وعند ذكر الله لك يطمئن قلبك. مش في عندنا حديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. يبقى ساعة انت ما تذكر ربك يوجل القلب، وحينما يذكرك الله يطمئن القلب. يبقى ما فيش تعارض بين الايتين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والآية الثانية في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يبقى الحياة أن يقوم المخلوق بالمهمة التي وجد من أهلاك لها. وقلنا العبادة، إيه هي العبادة؟ ها، العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. يا عم الشيخ، أنت راجل عرفت تقول الكلمتين دول، قريتهم في كتاب ولا حاجة؟ طب خليك زي اخواتي اللي بعضهم يعني سقطوا على قد زي حالاتي كده. ها، العبادة هي ايه؟ تشوف الأوامر اللي ربنا أمر بها فين وتنفذها، وتشوف المنهي عنه ايه ما تجيش ناحيته. يبقى العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مبنية على معرفة يقينية ترضي رب البرية وتفضي إلى سعادة أبدية. معلش إذا كنت طولت عليكم، أوعوا تزهقوا مني. أكمل ولا أقول نكمل؟ طيب، نقول دقيقتين رقائق عشان الإخوة اللي عايزين رقائق. سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم وصلى وسلم على جده، بيصور لنا رحلتنا في الحياة صورة بيشع منها النور. شوف صفة النبي صلى الله عليه وسلم ابن سيدنا الحسين بيقول ايه في الدنيا، بيصور لك الدنيا رحلتنا في الدنيا. وعشان تعرف ان رحلتك في الدنيا رحلتنا متساوية، اللي بيعيش 100 سنة زي اللي عايش سنة، زي اللي عايش لحظة زي اللي مات في بطن امه. يعني ايه يا عم الشيخ؟ عدل الله، مش ربنا قال لسيدنا موسى ذكرهم بأيام الله؟ تعال شوف أيام الله معايا ومعاك، ها، ما هي كانت مع سيدنا موسى، اغرق فرعون ونجت موسى من البحر، وكان مع كل ورسول له أيام. طب احنا كبشر عادي لنا أيام مع الله؟ ايوه، لك 5 أيام، كل واحد فينا لك 5 أيام، بس اليوم مش 24 ساعة، اليوم بقرر الله، اليوم تقدير ربك، يوم مفقود ويوم موجود ويوم مورود ويوم مشهود ويوم ممدود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول الأيام تاني: يوم مفقود ويوم موجود ويوم مورود ويوم مشهود ويوم ممدود. اليوم المفقود اللي فات، اللحظة اللي فاتت، الزفير اللي طلعته من اللي فات، اتفاد ولا ما اتفادش؟ تقدر ترجعه؟ يبقى اللي فات ده احنا بنقول عليه حتى اللي فات مات. طب المفقود يبقى اللي فات. طب الموجود اللحظة اللي انت فيها وانت على قيد الحياة تغتنمها في ايه؟ اغتنمها في طاعة الله، فإن عمرك مضمون في الدنيا. زي ما قلنا ما فيهاش متوسط أعمار، يبقى اليوم الموجود اللحظة اللي انت فيها دلوقتي. طب واليوم المولود، يوم الوفاة، ولا فيكوا حد يعرف يجيب تأشيرة كده مش هيموت؟ ها إذا كان حد هيجيب تأشيرة كان خدها حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. طيب يبقى عرفنا اليوم المفقود واليوم الموجود واليوم المولود. طب واليوم المشهود، يوم القيامة، الفضاحة يوم القيامة مش فضاحة إقليمية، الفضاحة عالمية، من نهار أبوك آدم لغاية آخر آخر واحد تقوم عليه الساعة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. طب واليوم الممدود، إما في جنة بفضل الله وإما في نار بعدل الله. يبقى الخمس أيام. طب نشوف بقى سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين بيقول إيه. أنا العبد، اوعى تزعل من كلمة عبد، كلنا عبيد لله، لأن العبودية لله منتهى العز، العبودية لله منتهى العز، أما العبودية للبشر هي الذل بعيني. حسب نفسي عزا أنني للإله عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الأعز، ولكني أنا أبدأ اللقاء وأنهي متى وأين أحبه. عايز تكلم ربك بتخش تتوضى، الله أكبر، وانت اللي تقول السلام عليكم ورحمة الله. عايز ربك يكلمك بتتوضى وتمسك المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانت اللي تقول صدق الله العظيم. يبقى أي عز هذا؟ حسب نفسي عزا أنني للإله عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الأعز، ولكني أنا أبدأ اللقاء من متى وأين أحبه. أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. هيدور سؤال في بعض الشباب بقى، هو سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين بيعمل معاصي؟ ها ما حسنات الأبرار سيئات المقربين، الحسنة بتاعته بالنسبة له سيئة، لأن احنا ثلاث أصناف. ها مقربين، أصحاب يمين، أصحاب شمال. فحسنات الأبرار سيئات المقربين. أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. اوعى تفكر لما تطفي النمضة أو تقفل الأوضة وتسك الشباك ربنا مش شايفك، ربنا مش عايز نور عشان يشوف. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. خلي بالك ده والدم قدامك لحظة احتضار، لحظة احتضار هي لحظة الاحتضار، خمود البشرية وتحديد المصير، وانت لسه على السرير، لسه روحك في جسدك، لحظة ما تقدرش تحرك ايدك ولا رجلك. عايز اللي يعللك المخدة واللي يوطلك المخدة واللي يقلبك على جنبك واللي يقدر رجلك. عند خمود البشرية يتحدد مصيره، المصير بيتحدد وانت لسه على السرير. طيب فسيدنا علي بيقول ها أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، كأنني لحظة الاحتضار اهي، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. دع عنك عذري يا من كنت تعدلني. زهقش. دع عنك عذري يا من كنت تعدلني. لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. يقدروا يعملوا لك ايه في لحظة الاحتضار؟ يجيبوا اشهر طبيب. مين اشهر طبيب؟ هاتوا اشهر طبيب. وقد اتوا بطبيب كي يعالجني. ولكن الطب اليوم لا ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستلت الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني. طب مطلوب من اللي حوالين المحتضر ايه بقى يعملوه؟ يذكروه بالله عشان يكون اخر كلام له لا اله الا الله. بالتعريض لا بالتصريح. اوعى تديها له امر لان هو في شده. ها ممكن يقدر ويقول لك مش قادر. تبقى انت عينت الشيطان عليه. مفتاح الجنه لا اله الا الله. افضل ما جئت به انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله. فإذا قالها ما تكررهاش عليه. ألا إذا اتكلم بكلام دنيوي آخر. لو اتنبه واتكلم بأمور الدنيا الحمار السوداء والبقرة اللي مش عارف ايه والأوضة اللي على الباب ومش عارف ايه. اتكلم في أمور الدنيا نكرر له تاني لا إله إلا الله تعريضا لا تصريحا. ويغمضوا عليه. لأن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال البصر يتبع الروح. ان ما كنتش هتسبل له عينيه مش هتقفل بعد كده. لا تسبل عينيه. وغمضوني بعد الإياس وانصرفوا وجدوا في شرى الكفن. فقام احب الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني. وقال يا قوم نبغي غافلا حذقا سرا امينا قريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجرد بي من الثياب واعراني واطردني. وبعدين هيحطوك على خشبه الغسل ما عليهاش فرشه. هتتحط منك على الالواح. وأوضعوني على الألواح منطرحة وصار صوت قرير الماء ينظفني. أسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ثم نادى القوم بالكفن. ما بيقولوش هاتوا من كفن الشيخ ولا الحد ولا الباشمهندس ولا اللون. هاتوا الرحمة. هاتوا الخشبة. هاتوا الجثة. يا الله. وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن. ها كفن جايبينه وجايبين معه إزازة ريحة. يا شاء الله. ليه؟ عشان يداري ريحة الجيفة. وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار غيري حنوطا حين حنطني. وبعدين وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال ومشى خلفي من يشيعني. رايحين فين؟ هنصلي صلاة جنازة. هنصليها فين؟ في الأنصار. هنصليها فين؟ في المكان الفلاني. هنصليها فين؟ هنصليها في الخلاء. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. لا اله الا الله. طيب سؤال بكرره كتير عشان يرسخ في اذهان الشباب الصغير. صلاه الجنازه لها اذان واقامه ولا ملهاش؟ لها اذان واقامه. بس معظم اللي بيقول ملهاش ما افتكرهاش. لأنها كانت وأنت طفل مولود من بطن أمك. هو حبيبك النبي علمنا إيه؟ اما ربنا يرزق الانسان فينا بمولود جديد، نلق في الهون ونقول له اسمع كلام امك ولا تسمعش كلام ابوك، وتف على عمك واشتم خالك واشتم معرفش ايه زي ما بنعلم الاطفال، ونيجي نقول للعيال ولاد الادب ده احنا اللي علمناهم قله الادب، لان الطفل بيتعلم هو في بطن امه. اديله خلي خالته تيجي تديلها تديله سدرها، هو لسه نازل خلي خالته تديله بالزيت مش هيرضى ياخده، لان ضربات القلب دي مش زي دي. اوعى تفكر ان الطفل ما بيفهمش التعليم وبطن امه، لكن احنا نتنين نكبر فيه كده، ولا تف على فلان واضرب فلان واشتم فلان وبعد كده نقول لك الواد قليل الادب. ما هو قليل الادب لان احنا سالناه قليل الادب. طيب الشرع بتاعنا وسيدنا النبي علمنا ايه؟ نأذن في الودن اليمين ونقيم في الودن الشمال. طب احنا اذنا في الودن اليمين ساعه الميلاد واقمنا في الشمال، طب امتى نأدي الصلاه؟ يوم الوفاه. دي الملحظ اللي تاخده من ده ايه؟ ان عمرك مهما طال قصير زي ما بين الاذان الى الصلاه، اذان المرء حين الطفل ياتي وتاخير الصلاه الى الممات دليل على ان محياك يا عبد الله قليل كما بين الاذان الى الصلاه. يبقى صلاه الجنازه لها اذان ولا مالهاش؟ ليه؟ طيب وقدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاه لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وبعدين واخرجوني من الدنيا فوا اسفا على رحيل بلا ذات يبلغني. طيب واحنا ماشيين في الجنازه ايه السنن اللي احنا تركنها او اللي احنا بنتغافل عنها؟ ها ونتخانق مين اللي ماشي قدام ومين اللي ماشي ورا، ويقول لك ده جماعه بيقولوا ماشي قدام وجماعه بيقولوا ماشي ورا. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى امام الجنازه ومشى خلف الجنازه ومشى وسط الجنازه، والاختلاف الفقهاء في الحتت دي رحمه. ها الجماعه اللي قالوا ان احنا المشيعين يمشوا قدام الجنازه، ده راي الامام الشافعي رحمه الله عليه. طب ليه يا امام المشيع يمشي قدام الجنازه؟ قال لك المشيع شافع للمشيع، المشيع شافع والشافع يقدم على المشفوع له، يبقى انت تمشي قدامه لانك انت بتستغفر الله وتدعو الله ان يرحمه، يبقى انت شافع والشافع يقدم على المشفوع. الامام ابو حنيفه رضي الله عنهم اجمعين قال لك لا ده المشي ورا افضل. ليه يا امام؟ قال عشان العظه والاعتبار، طول ما الجثه قدامك ها انت في عظه واعتبار، ودي الهدف من تشييع الجنازه. طب انت مشيت قدام او مشيت ورا؟ مشي صامت ما تتكلمش، لكن احنا بنمشي هتزرع ايه والخص عامل ايه والدوده عامله ايه، وحطيت انت جويت الحد وانت قطعت المسقه وانت عملت مش، وعمالين نتكلم في امور الدنيا يا اخواننا. ده حتى في المسجد بنتكلم في امور الدنيا، انت دخلت المسجد قلعت النعل سامحكم الله. ها اخلع الدنيا عندما تخلع النعل، زي ما رحت قلع النعل على باب المسجد سيب الدنيا على باب المسجد، ما تدخلهاش، ما تدخلش الدنيا المسجد، وما دخلش الدنيا في تشيع ميت. واخرجوني من الدنيا فوا اسفا على رحيل بلا باب يبلغني. وبعدين يروحوا عند القبر ها وانزلوني الى لحدي على مهل، هات الخشب هات الرحمه هات الجثث، وانزلوني الى لحدي على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني كشف الثوب عن وجهي لينظرني اسكب الدمع من عينيه اغرقني وقال يا قوم هلوا عليه التربة واغتنموا حسن الجزاء من الرحمن ذي المنن. وبعدين بعد ما الباب يتقفل ومنكر ونكير ومنكر ونكير ما اقول لهما قد هالني امرهما جدا فافزعني واقعداني وجد في مساءلتي ما لي سواك الهي يخلصني. طب واهلك وحبيبك وقرايبك واولادك بعد كده هيجوا يتقاسموا في التركي، وتقاسم الاهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فاثقلني فلا تغرنكم الدنيا وزينتها وانظروا الى فعلها في الاهل والوطن وانظروا الى من حوى الدنيا باجمعها هل خرج من حطامها بغير القطن والكفن.